لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم دائما تعالى عندما ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في سؤال التنازع بين الزوجين في مقدار المهر أو في أوصافه وذكر الأجل وعدم الأجل إلى غير ذلك من صور الاختلاف. تعرضنا بعد لجملة من كلمات الأصحاب ثم لصور المسألة تفصيلا. الصورة الثانية من صور المسألة إذا اختلف في مقدار مهر المسمى، المهر المسمى يعني بعبارة أخرى اتفق على أصل التسمية واختلف في مقدارها، فادعت المرأة مثلا أنه 100 وادعى الرجل أنه 50. طبعا هذه المسألة كما تعرض له العلامة وغيره يتصور فيها صور، تارة قبل الدخول وأخرى بعد الدخول. الفرق بينهما أنه فيما إذا كان قبل الدخول احتمال ثبوت مهر المهر قطعا منتفع، لأن مهر المثل يكون بالدخول. وجاء في عبارة الشيخ رحمه الله في كتاب المفسود في ضمن المسألة أن مهر المثل يثبت بالعقد. هذا المطلب الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على كلامه السابق، يعني أصل الكلام من السنة، فتفريع على بعض مباني السنة. لا عند أصحابنا مسلما مهر المثل لا يثبت بالعقد، بل يكون مهر المثل فقط بالدخول، طبعا اذا لم يكن تسميه. فلذا ينبغي ان يفرق بين الصورتين فيما نحن فيه، تارة اختلافهما في التسمية قبل الدخول واخرى بعد الدخول. اما اذا كان قبل الدخول فطبعا تأتي فيها الابحاث الثلاثة الماضية. اولا هل هذه الدعوة تسمع وتطرح؟ نعم لا اشكال فيه، من جملة الدعاوى المتعارفة في الطرح، ويكفي هل مقدار اختلافهما، لا يحتاج الى فحص استفسار، هذا المقدار قطعا يكفي. ثانيا ان هذه المسألة من باب التحالف ام لا؟ قلنا يظهر من جملة من علماء السنة وذكره الشيخ وفي بعض صوره الآتية ذكره الشيعة، لا في هذه الصورة لم يذكرها الشيعة، احتمال أن يكون من التحالف، ويظهر أيضا إجمالا واحتمالا من الشهيد الثاني في كتاب المسالك. وقلنا السر في جعله من التحالف أن كل عقد يختلف عن الآخر. مثلا الرجل يدعي أن العقد كان التزويج ب50 والمرأة تدعي أن العقد كان التزويج ب100، فكل عقد يختلف. وهذا هو المعيار في التحالف، كل يدعي شيئا ينكره الآخر، هذا هو الأساس في التدعي والتحالف. وكذلك على مسلك جملة من علماء العامة والكثير منهم وحاصله أن النكاح جعلوه من المعاقدات، فكما في البيع إذا اختلفوا مثلا أحدهما قال الثمن كان 100 دينار والآخر كان 50، ذهب الكثيرون إلى أنه من باب التحالف، يعني كل يدعي عقدا يختلف عن الآخر. ما نحن فيهم جعلوه كالبيوع، يعني النكاح جعلوه كالبيوع سلام عليكم، فرجعوا فيه. أو الشيء الثاني احتمل فيه التحالف، والصحيح ما ذكرناه سابقا من أن التحالف مورده إذا كان في نظر العرف موردان محوران، هذا محل. اما بالنسبه الى الامور الماليه وانشغال الذمه بها وخصوصا في عقد النكاح الذي المهر ليس ركنا من اركان العقد، حينئذ في الواقع اختلافهما في انشغال ذمه الزوج بالدين والمهر للمرأة، وهذا الاختلاف مرجعه الى الدعوى والانكار، فالمرأة مدعية والرجل منكر. فلذا انصافا ليست المسألة من باب التحالف في هذا الفعل. نعم يأتي الكلام في فروض أخرى. البحث الثالث في مثل هذا المقام قول من يقدم حسب القاعدة، قول الرجل يقدم لأن المرأة تدعي الزيادة الأصل عدمه، و لیس هناك شیء آخر غیر اصالت عدم زیاده یرجع الیها، به خلاف صورت الدخول احتمال آخر. به حسب الفهم العرفی هم کذاله، العرف یرا به حسب ارتکازاته ان المرء تدعی ازید من ما یدعی الرجل، فهی علیها الاثبات، هی لابد ان تثبت هذه الزیاده. هذا بالنسبة إلى السورة الأولى وهي سورة عدم الدخول. السورة الثانية سورة الدخول، والفارق الأساس أن الدخول بنفسه يقتضي مهر المهر حتى ولو لم يذكر المهر. نعم إلا إذا ذكر واتفق على التسمية فحينئذ يرجع إلى المهر المصرف. فإذا اختلف في ذلك طبعا صبره العلامة قدس الله نفسه ثلاث صور رحمه الله، ثلاث صور. الصورة الأولى المرأة تدعي أكثر من مهر المثل والرجل بمقدار مهر المثل. في هذه الصورة يقع البحث، أولا هل هذا الطرح صحيح تسمع هذه الدعوة؟ نعم لا إشكال فيه، نحن من جد إيضاح المطلب نذكر ثلاث أفراد إلا الأمر واضح. الأمر الثاني هذا فيه إشكال، مثلا مهر المثل 100 والرجل يدعي 50 والمرأة تدعي 200 و 150. العلامه ذهب الى التحالون و المشهور في كلماتهم انه باب الدعوة والمدعي والمنكر. يعني بعبارة اخرى هل هناك محوران للنزاع ام محور واحد؟ ولماذا اختلف العلامه مع غيره؟ سر الاختلاف، اساس الاختلاف عبارة انه ما هو المعيار في المدعي؟ ما هو المعيار؟ المعيار في المدعي مخالفة الظاهر أم مخالفة الأصل؟ إذا جعلنا المعيار في المدعي مخالفة الأصل، خب المرأة مدعية لأنها تدعي أكثر من يعني زيادة، تدعي زيادة. الرجل يقول 50 والمرأة تقول 150، فالمرأة مدعية. فإذا جعلنا الاعتبار بالأصل المرأة مدعية. و اما الظاهر من كلمات ولد العلام في شرح عبارة والده ان العلام يرى ان الاعتبار في باب المدعي الظهور، فكل شخص قوله خالف الظهور هو المدعي هذا المعيار. فالمحور عبارة عن الظهور، اذا كان المعيار هو هذا كل منهما مدعي. تعملوا، لان الظهور هو مهر المثل ظاهر الحال، مهر المثل. الرجل يدعي أقل فهو مدعي لأنه خالف الظهور، المرأة تدعي أكثر أيضا هي مدعية. فهذا من موارد الخلاف بأن الاعتبار في باب المدعي في معرفة المدعي، من المدعي من المنكر، هل هو المدعي من يخالف قوله الظهور والظاهر أم المدعي من يخالف قوله الأصل؟ إذا قلنا الاعتبار بالأصل هو المرأة تدعي الزهر، هل أصل عدم الزيادة؟ إذا قلنا أصل بعد محور واحد ليس أكثر من محور، النزاع محوره واحد وهي الزيادة، فهي تدعي الزيادة والرجل ينفي الزيادة. وأما إذا جعلنا المحور والمعيار هو الظهور والظاهر، المرأة تدعي خلاف الظهور والرجل يدعي خلاف الظهور، فلذا هناك محوران كل واحد منهما مدعي ومنكر. مدعي يعني قوله مخالف للظاهر، الظاهر مهر المثل باعتبار الدخول. فحينئذ جعله العلام من باب التحالم، ويمكن أن يناقش فيه أولا بأن المعيار في ذلك إما مخالفة الأصل أو المعيار في ذلك الفهم العرفي، لا نحتاج الى مخالفه الاصل من ترك ترك الى اخره، لا الفهم العرفي كل من يكون قوله مخالفا للفهم يعني مدعي بحسب الفهم العرفي، كل من يدعي شيء زائدا امر جديد خلاف مقدار الثابت هذا اسمه مدعي. فيما نحن فيه بالنسبه الى الخمسين متفق عليهم، وبالنسبه الى 150 محل اشكال المع الزائده. فحينئذ في نظر هذه النقطة به استطلاحة أن المرأة تدعي أكثر من المقدار المتفق عليه فهي المدعي. أولا الفهم العرفي يساعد على ذلك. ثانيا النقطة الأساسية ظهور الحال أن يكون المرء هو مرء المثل. من أين ظهور الحال ذلك؟ من الذي يقول بأن المتعارف الآن في زماننا مثلا أي واحد يقدم على الزواج الأصل الأولي أن يجعل المهر مهرا له؟ سمينه يلاحظ هذا الشيء. الشارع حكم مهر المثل عند عدم التعيين، لرفع الخلاف بين الطرفين. العلامة يقول الظاهر أن الإنسان لما يقدم على زواج امرأته يبذل لها مهر المثل، كل ما كان أقل أو أكثر من مهر المثل خلاف الظاهر. المطلب أصل وخلاف الظاهر. أي تعبد؟ مقصود العلامة تعبدان؟ أي تعبد؟ لا، المعيار في ذلك الفهم العرفي. ثم الشارع حكم بمهر المثل في صورة عدم التسمية. خب اتفقوا على التسمية، متفقين على التسمية، فما دام متفقين على التسمية لا يجوز مهر المثل. فإذا كان المراد تعبدان اتفاقهما على التسمية ينفي ذلك. إذا كان المراد عرفا لا نجد فهما عرفيا أن الإنسان لما يقدم على الزواج نفسه لأخي لأبي لأي واحد يعني يلاحظ مهر المثل يسأل يا بكم مهر المثل حتى نجعله، وما كان زائدا أو ناقصا خلاف ظهور العرفي. أضف إلى ذلك كله أنه ليس من البعيد تناول النص لهذه الصورة إنصافا، لأن النص موجود أن الرجل يدعي 50 والمرأة تدعي 100، ولا إشكال أن هذا الدعوة أوسع من أن يكون مهر المثل أقل من 50، أكثر من 50 وأقل من 100 وأكثر من 100. لا فرق. قد يقال سيدنا بأن الرجوع إلى الظاهر ليس من أجل تحديد الزيادة أو النقصان، وإنما من أجل تحديد المنكر أو المبتدع. الظاهر؟ نعم، رجوع الظاهر. الظاهر ما موجود في منعنا. اولا ناقشنا في الكبرى، مو معلوم هذا المعيار. المعيار اما الاصل اما اهم منهما الفهم العرفي، هذا اولا. ثانيا من يقول فيما نحن في ظاهر موجود؟ سؤال، هل هذا ظهور عرفي؟ اي واحد يقدم على امرأة يقدم على مهر مثلها حتى نقول كلا القولين خارج عن الظهور؟ من اي هذا الكلام اصله؟ من اي همس قرأنا عبارة ابن العلامة؟ ابن العلامة هكذا فسر عبارة والده. ما يخالف الظاهر أنه ليجعل مهر المثل، فكل من يدعي خلاف مهر المثل مدعي، صحيح؟ أنا ما الذي يقول الظاهر جعل مهر المثل؟ أنتوا لما أقدمتم على الزواج منو مثلا بين الجام سأل عن مهر المثل فخالف مهر المثل أعطى زيادة ونقيص؟ الجو مشبع بهذا، الإنسان مثلاً 50 مليون تومان واحد، بعد هذا مثلاً 20 مليون، أما مثل تومان واحد، هذا ما معلوم نادر، لكن معلوم أنه الناس تزوج بهذا المثل. خب معلوم مليون 500 مليون بس مليونين 3 4 مهر المثل بناء على هذا التقدير تفضل، ليس له حد محدود. لا حسب شهادتها أو مكانتها أو شيء يختلف. لا ما يلاحظون بدقة أنه أنا إذا أبذل مهر المثل. إذا بدلت أقل فإذا سمينا أقل فهذا خلاف الظاهر. تقول مثل ما أدري شو مرة أنتوا سيدنا تقولون المثل هو في منطقتها وفي ومن أترابها، هذا المثل إما مو المثل واحدة من القرية هناك 20 جوان وواحدة من شمال صحراء 5 ملايين يلا تقبل بس الذهب معك. هذا مو مهر المثل، هذا اللي بقرية وشمال طيران مو مهر المثل. إما في نفس القرية معلوم، يعني أنا من أقدم أقدم على خطمة امرأة معروفة يعني معروف مثلا يعني تعلمون انتم لما اقدمتوا ان مهر مثل هذه المرأة كذا كذا، عندنا خمس دواميل ست دواميل بمقدار يسامح العرف به. لا يعني هل هناك سؤال كم مهر المثل حتى يرى انه دفع ازيد واقل؟ ما يحتاج لسؤال، الجواب مشبع، الناس لو تعرفها ما دخلت ما يحتاج لسؤال. يعني اكو فد شيء مثلا افرضوا مثلا اذا اخذنا احصائي افرضوا في المدينه مدينه متعارض يكون مليون، فأكون شيء أخذ ظهور لابد له من نقطتين. هذا الجبل المشبع كيف حصل؟ يعني مثلا 60% 70% كان على مليون، فنقول مهر المثل فالشيء لابد له. فوق سيدنا مجتمعات متفاوتة في هذا الموضوع، في بعض المجتمعات سيدنا يعاب على المرأة إذا لم تزوج بمهر مثيلاتها، المجتمعات متعارفة متفاوتة في مثل هذا العرض. وجدنا سيدنا في بعض المجتمعات يعاب على المرأة أن تزوج بغير ما هم مهلها. لا تقل فلعله يعني بهالمختار أولا مهر المثيلات أولا مهر المثيلات مرادكم المتعارف، يعني المتعارف الذي مثل هذا الجب المشابه، يعني المتعارف الذي ليس محدودا من مليون من ثلاث ملايين إلى خمس ملايين، معين سيدنا معين يعني بهالمستوى الأنس العرف. هذه القبيلة معروفة أنه الذي تزوج بنات معروفة بكل زعيم أصلا ولا بهالمستوى الأنس سيدنا لتحديد المهر حتى أنه يعاب على المرأة إلى أن تزوج بهذا المقدار من مهر. هذا إن صح التعبير إذا فرضنا في عشيرة أو في مجتمع خاص بحيث يعني عقد الظهور ذاك شيء آخر، لكن المتعارف الذي نحن الآن نلاحظ ليس هناك سؤال ابتداء أن يسأل الإنسان أو يعلم الإنسان أن مهر مثلها كذا حتى يرى أنه زاد عليها أم نقص عنه. فالشيء يصير مثلا أبيض يريد كذا يقول فلان، فالكلام يصير بيناتهم، فالشيء متعارف عرفي موجود متعارف. أما شيء معين بعنوان مهر مثل معيار مثلا كتاب معين، قيمة الكتاب بالسوق معين، إما تشتري أقل أو تشتري أكثر، واضح هذا ما في. هل المرء من هذا القبيل؟ سأل أبين لكم المطلب العرفي، هل المرء من هذا القبيل؟ البيت مثلا دار سعرها محدود إجمالا، فلو بين بعض النبات يصير بينها فرق، ما بين مثلا واحد يقول معمار يقول مليونين، واحد يقول مليونين ونص، واحد يقول ثلاثة، يبقى في المقدار من الفرق، لكن له سعر عرفي عليه. والإنسان يعلم أنه اشترى غالي واشترى رخيص، معروف هذا الشيء. هل المرأة هكذا؟ بين أيدي في بعض المجتمع لعله مجتمع غير على أيه. الآن المجتمع العام الذي الإنسان يقدم على الزواج والتزويج يلاحظ شيء مثلا يقول الآن متعارف 50 سكما متعارف بس مو مهر المثل، ولعل هذه المرأة إذا لوحظت امرأة أخرى أصلا لا تغيث بها من حيث الجمال، لكن يقولوا متعارف هكذا، نحن نريد المتعارف لبنتنا. سيدنا إذا ما في ضابطة مهر المثل شلون الشارع يرجعنا إلى هذا؟ ضابطة موجود؟ لا أقول ما موجود. عندما يكون تسمية لا يلاحظ مهر المثل. هو العلامة أراد أن يجعل مهر المثل أصلا عرفيا بحيث أنه عند شك في التسمية يرجع إليها. الكلام سيدنا بهذا أقول بهذا المعنى أكو أنس بالنتيجة أنه المرأة بكم تزوج؟ ما يعني عندما يذكر مهر المسمى لا يلاحظ مهر المثل ثم يقال زدنا عليه أو نقصنا عنه. التاريخ كله يتحدث يقول المأمون لما تزوج مثلا بنت الفضل بدلها من المهر كذا وكذا وكذا، كل الناس متعجبون بهذا الأمر لأنه خارج عن المتعارف. يقال ما بدله لها مثلا وما صرف عليها في عهد الزواج لم يتفق في التاريخ اصلا، طبيعي ان يذكر. يعني شهاد هذا اذا لم يذكر في التاريخ اصلا ينبغي ان يذكر خود بدل لها في زواجها ما لم يتفق في التاريخ كليا، هكذا يوصل وهذا طبيعي يذكر خود. لا اشكال فيه. لا العرف عنده في الأنثى لا أدري إجمالا أمر عرفي أفض مثلا النساء هنا متعارف 50-60-100 لكن ليس يلاحظ حين بفعل مسمى هذا الشيء يتفقان على مقداره. نعم هناك متعارف عرفي إجمالا موجود لا أريد أن أنكر ذلك، لكن لا أن هذا جعل من الظهور بحيث أنه إذا اختلف يرجع إلى هذا المتعارف العرفي. اتفق على شيء على أن إذا لم تقبل المناقشة في الصورة مخالف المناقشة في الكبرى. هذا كله بالإضافة إلى الشمول بإصلاح الرواية المباركة لمحل الناس. هذا كله بالنسبة للبحث الثاني. البحث الثالث فقول من يقدم ظاهر أنه قول الرجل، المرأة تحتاج إلى إثبات. هذا في الصورة الأولى عند العلامة رحمه الله. الصورة الثانية عنده تبين أيضا الكلام فيه، وإذا كلا المهرين أكثر من مهر المثل احتمل العلامة مع ذلك الرجوع إلى مهر المثل، واحتمل الرجوع إلى قول الرجل. طبعا يقع الكلام في هذه الأمور أيضا لا إشكال. أولا هل هذه الدعوة تطرح؟ لا إشكال فيه وتسمع ولا تحتاج إلى استفسار. ثانيا هل هذا تحالف؟ العلامة لم يلتزم بالتحالف. نعم يظهر من عبارة الشهيد الثاني في المسألة كأنما فهمت تهال ابن عبارة العلامة مطلقا، لا، العلامة في هذه الصورة الثانية لم يلتزم بالتهالف، والوجه فيه لم يلتزم بالتهالف لأنهما اتفقا على عدم مهر المثل، لأن كليهما يقول أزيد مهر المثل مائتون، الرجل يقول مائة وخمسين، والمرأة تقول مائتين، فكلاهما قطعا خالف الظاهر، يعني كلاهما مدعيان لمخالفة الظاهر، فحينئذ فقط زوج يدعي خالفنا الظاهر بمقدار 50، الزوجة تقول خالفنا المتعارف العرفي أكثر من 50 بنظرنا، صواب؟ فحينئذ سواء كان المبدأ هو مخالفة الظاهر معيار مخالفة الظاهر أو مخالفة الأصل، فقطعا هنا ليس من باب التحالف بتعبير العلامة رحمه الله. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، هل حق لمن؟ قلنا حسب ما جاء في الرواية الظاهر أن الحق مع الزوج لأنه يدعي الأقل وعلى الزوجة الإثبات، هذا بلحاظ الرواية. وأما بلحاظ الفتوى قلنا العلامة احتمل الرجل مهر المهر بتقريبا تقدم لبلده أن كلا الدعويين تسقطان فيرجع إلى مهر المهر، والإنصاف كما في الجواهر أن ما أفاده العلامة في هذه الصورة في غاية الغرابة، يعني مع اتفاقه ما معا على التسمیه که بیارج الى مهرمه غریبون طارتن یتفقان على عدم التسمیه شیرون، لكن متفقان على التسمیه، اختلاف ما في مقدار التسمیه. فلذا الصحيح في البحث الثالث ان القول قول الزوج والمرأة عليها الاثبات. الصورة الثالثا تبين حكمها مما ذكرنا، وهي ما إذا كان كلا الدعوين أقل من مهر المهر، المرأة تدعي 70 والرجل يدعي 50 ومهر المثل 100، والجواب عن ذلك يعني البحث في هذه الصور في هذه المسألة يقع في نفس الأبحاث الثلاثة. أولا الدعوة مفروحة مسموعة، ثانيا ليس من باب التحالف حتى العلامة لم يجعله من باب التحالف، وثالثا القول أيضا قول الزوج، هم الرواية تشمله و هم القواعد تقتضي ذلك. فاحتمل العلامة أن يرجع إلى مهر المثل لكنه ضعيف كما ذكر. هذا كله في حكم الصورة الثانية ما إذا اختلف في مهر المسمى. الصورة الثالثة إذا اختلف في مهر المثل، يعني بعبارة أخرى اتفق على أنه لم يكن هناك مهر مسمى وإنما مهر المثل فاختلفوا في ذلك. طبعا الاختلاف في ذلك كما شرحنا يكون بوجهين، الوجه الأول أن المرأة تدعي أنها شريفة ومهر الشرفاء مثلا شريفات في بلده مثلا معدنا، والرجل يقول صحيح مهر الشريفات معدنا لكن أنت لست شريفة، ينكر شرافتها، أنت ليس من أهل بيت، وفضل مثلا هناك البيوت المعروفة المجللة البيوت الأعيان صحيح مهرها ما ادينا لكن انت لست من تلك البيوت. فتارة المناقشة في انها شريفة ام لا، ثانية المناقشة في اصل مهر الشريفات، يعني المرأة تقول انا من البيوت المعروفة من الشريفات و مهري معه، الرجل يدعي صحيح انت من البيوت من الشريفات لكن مهر الشريفات في هذه المدينة 70، و تعلمون ان هذا الاختلاف الآن من خلال الكلمات تبين أمر طبيعي، لأنه صار معلوم أن مهر المثل بالنسبة إلى النساء ليس شيئا واضحا، اختلاف موجود. ونحن بمناسبة في أبحاث التصويب تعرضنا أنه ليس من البعيد أن يلتزم في باب بإصطلاح في باب التغييم مثلا مثل التغييم بالتصويب، يعني واقعا الواقع مختلفون لا أن الطريق مختلف، في باب تعارض مثلا خبر بحسب ظاهر تارة الخبر شأنه الطريقية صرف، مثلا كالخبر بأن زيد ميت أو الخبر بأن زيد حي، هو الخبر طريق صرف، تعارض الطريقين يوجب تساقطهما ولا يدرك الواقع تماما هل هو حي أم ميت، وتارة يكون الخبر لا بلحاظ الطريقية بلحاظ الموضوعية، مثلا خبير يقول هذا البيت سعره مليون تومان، خبير آخر يقول مليون نص. بالنسبة إلى السعر يمكن الالتزام بالتسويب، يمكن. و أصحابنا و السنة أيضا في باب التقويم إجمالا ذهبوا إلى ذلك. يعني بعبارة أخرى، إذا اختلف المخبران عن شيء يقولون بتساقط قولهما، و أما إذا اختلف المقدمان عن شيء، مقدم يقول شيء و مقدم يقول شيء آخر، يقولون بينهما بأخذ المعدل، يعني كل كلام صحيح. نحن احتملنا أن يكون التقويم من قبيل التسليب الذي يقول به حتى الأشاعرة المنسوب إليه. شرحنا مفصلا في الأصول، وحاصله أنه ليس من البعيد أن يقال أن السعر ليس أمرا واقعيا، أصلا في واقعه مختلف. يعني الشخص لما يخبر بأن قيمة هذا البيت مليون، يخبر عن وجود رغبة عقلائية في بذل مليون بإزاء هذا البيت، خصوصيات كذا. و ذاك الذي يخبر معه مليون و نصف أيضا نفس الشيء، لا أنه هناك شيء واحد، حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة أخبر عنها شخصان، لا، احتمالا حقيقتان. يعني العرف العقلائي أيضا صحيح، يبذل بإزاء هذا الملك مليون و خمسمائة، مليون و نصف، و هناك عرف عقلائي ببذل مليون يحسبون هذا، كلاهما عقلائي. و نقول أن السعر لا واقع له، واقعه ما يخبره المخبر، صواب. في ما نحن فيه هم أيضا كذلك، مهر المثل من هذا القبيل، افرضوا مثلا أجلكم الله الحيوان، إذا صار في اختلاف، مثلا إذا صار اختلاف في وزنه، هناك ميزان موجود، إنسان يخلي على الميزان، ثم يقول مثلا السعر كل كيلو بألف تومان، سهل، لكن المرء ليس من هذا القبيل، ليست بالوزن، ليس من المتعارف عن توزن المرأة أو حجم المرأة أو لا، الرغبات العقلائية، المباني العقلائية. ولذا الآن إذا تلاحظ مثلا يقول المتعارف في المرء مليون، مليونين، المتعارفات، فاختلافهما أمر طبيعي بهذا اللحاظ، يعني واقع خارجا. فإذا اختلفا في مهر المثل، يعني تبين أن اختلافهما في مهر المثل، فهل القول قول الزوج أم لا؟ أولا بلحاظ الدعوة هذه المسألة مسموعة، لا تحتاج إلى استفسار أكثر. ثانيا بلحاظ التحالف فيما نحن فيه، أم باب المدعي والمنكر، ظاهرا باب المدعي والمنكر، ليس كل يدعي شيء، مثلا يقول شريفة هو يقول ليس شريفة، مدعي ومنكر. مهر الشريفات ذاك يقول مليون، تلك المرأة تقول له مهر الشريفات 5 ملايين. فهناك دعوى و انكار، وليس هناك باب التحالف، هذا بلحاظ المسألة الثانية. و اما بلحاظ تقديم المسألة، فقول من يقدم، اطلاق الاصحاب قول الزوج في الاختلاف، ظاهر الحديث المبارك على احتمال كذلك. المشكلة في الحديث المبارك عنوان صداقها بنحو الاغاف، يمكن ان يكون المراد بصداقها این صداقها المثل، و يمكن أن يكون بنحو الإضافة، ليش أضافة إليه، لاحظوا صداقها، لن يقول الصداق، يعني الصداق الذي جعلته هو نفسها صداقها، سر الانتساب إليها و سر الإضافة إليها أن يكون المراد بالصداق الصداق المسمى. فلذا انصافا شمول النسل ما نحن فيه مشكل جدا. يبقى الكلام، ما هو الحل؟ هل يقبل قول الزوج أم قول الزوجة؟ الذي يخطر بالبال والعلم عند الله ولو أفاد الأصحاب ذلك أنه لا قول الزوج يقبل لا قول الزوجة، بل الحاكم الفقيه القاضي يرجع إلى العرف يسأل العرف، يعني لا يستطيع أن يحكم الدعوة في أن المرأة شريفة أم ليست شريفة، وهذا يسأل العرف، يسأل أهل العرف، يقدم شهود كله، مثلا المرأة خب إذا تدعي أنها شريفة في نظر العرف هذا شيء زائد، الشرافة والكرامة من البيوت، متعارف الناس شيء والزائد عليه، فالحاكم يرجع إلى الشواهد العرفية والسؤال العرفي حتى يثبت. يعني بعبارة أخرى، إذا اختلف في ذلك القول بحسب الظاهر، قول الزوج إلى أن تثبت المرأة، لان دعوة شرافة دعوة شرائط و كذلك دعوة زيادة حق الشرفاء و مهر الشرفاء يحتاج الى اثبات و هذا هو الذي ذكر الاصحاب اشتباه صاحب الرسالة على اي حال فبناء على هذا في باب مهر المثل اذا اختلف في مهر المثل في كلا الفرضين القول قول الزوج وعلى المرأة اثبات انها من الشرفاء او الشريفات والشرفاء كذا وكذا. الصورة الرابعة في المسألة اذا اختلف في بعض المهر، هذا كان كلام في كل المهر، اختلف في بعض المهر مثلا متفقان على ان مقدار من المهر كان معين و الرجل هم دفع مقدار من المهر، اختلافهما في الباقي، الرجل يقول الذي تطلبين مني بالباقي مثلا 50 دينار و المرأة تقول لا الذي اطلب 100 دينار، فالقول قول من، هل يرجع الى الرواية ام لا؟ اما البحث الاول فهل هذه الدعوة تسمع، هذه الدعوة انهما يتفقان على تسليم مقدار من المهر و اختلافان في الباقي، هل تسمع هذه الدعوة؟ انصافا مشكله، سماع هذه الدعوة مشكله، لان اختلافهما في البعض طبیعتا على قسمين، تارتا المهر المسمى معلوم لكن المقدار الذي دفع غير معلومه، مثلا المهر المسمى 200، الرجل يقول دفعت 150، المرأة تقول دفعت مثلا 100، اختلافهما في هذا الجهة، المسمى معلوم لكن اختلافهما في الزيادة والنقيصة في البعض والزيادة والقلة في البعض منشأه في مقدار الذي دفع الزوج، إذا كان منشأه هكذا الحق مع المرأة، يعني هذه الدعوة تنقلب إلى دعوة جديدة، المرأة تقول أن الرجل دفع لي 100 دينار، الرجل يقول دفعته 150، الحق مع المرأة. على عين بأساط عدم الدفع و الحق و عدم تسليم و عدم استصحاب عدم الاخری، الحق مع المرأة و على الرجل الاتقان، كما انه لو كان اختلافهما في البعض منشأه الاختلاف في الكل ولو المقدار المدفوع الذي دفعه معينه، مثلا مسلما الرجل دفع 100 دينار لكن المهر كان 150 فباقي في ذمته 50، او كان المهر 200 فباقي في ذمته 100، فاختلافهما في الباقي في البعض بهذا اللحاظ، بلحاظ ان المهر المسمى كان والا المقدار الذي دفعه الزوج مشخص لا اشكاله. هم جواب الكلام في هذه السوره كالكلام في السوره السابقه، القول قول الزوج، لان مرجع هذه الدعوه الى دعوه جديده، الرجل يدعي ان المهر كان 150 و دفع 100، المرأة تدعي ان المهر كان 200 و دفع 100، في دفع 100 متفقان لكن في اصل المهر مختلفان، و بناء على ما ذكرنا في هذه السوره القول قول الرجل. فتبين باذن الله تعالى في البحث الاول هل تسمع هذه الدعوة مجردة؟ المرأة تقول الباقي من المهر 100، الرجل يقول الباقي من المهر 50، بهذه الصورة من الفرح تقبل؟ لأنه إذا قبلت الدعوة بهذه الصورة القول قول الرجل، بل إنصاف مشكل، إنصافا قبول هذه الدعوة وطرف هذه الدعوة بهذه الصورة مشكل، بل وجه فيه هو هذا لاختلاف به اصطلاح للاختلاف الواقعي في المقدار الباقي على الرجل وفي ذمة الرجل. هذا بلحاظ السورة الرابعة. السورة طبعا ليست المسألة من باب التحالف وحكم باب. السورة الخامسة في المسألة إذا اختلف ولكن كان في عين من الأعيان لم يكن المهر نقدا، مثلا المرأة تقول أن المهر كان هذا الحيوان و المرأة الرجل يقول لا المهر كان افرض مثلا هذا الدجاج، مثلا احدهما يقول بقر او بعير او غنم و الاخر يقول لا الدجاج، فحينئذ اختلفا في ذلك و طبعا تارتا قيمتهما عرفا واحده، مثلا الرجل يدعي مثلا 10 شياه و المرأة تدعي فرس، قيمتهما واحد و اخرى قيمتهما مختلف، إذا قيمتهما واحدة خب لا إشكال في أنه أولا الطرح الدعوة صالحة للفهم، ثانيا أنه باب التحالف، لأن المحور مختلف، المحوران متعددون، ليس هناك محور واحد، احدهما يدعي شيء وينفي الاخر، والثاني بالعكس يدعي شيء وينفي الاخر، هذا مسلم. اما اذا كانت قيمتهما مختلفه حينئذ، وطبعا اذا كانت قيمتهما واحده يكون الان باب التحالف، فاذا صار باب التحالف يحلف كل منهما. طبعا هناك بحث في كتاب القضاء كيفيه الحلف، يحلف حلفين، حلفا على الاثبات وحلفا على النفي. مثلا يقول والله ان المهر كان هذا مثلا البقر، تلك تقول والله ان المهر كان مثلا 10 شياه قيمتهما واحد، فيحلف كل منهما حلفا على مدعا قيله، او يحلف كل منهما حلفين، حلفا لمدعا وحلفا لنفي المدعى الاخر قيله، او لا يحلف واحدا مشتملا على امرين، يقول والله ان المهر كان هذا ولم يكن ذاك. صحيح، احتمالات موجوده في كيفيه هذا في باب القضاء، الان ليس قرارنا الدخول في هذا. في باب التحالف كيف يكون الحلف؟ الحلف فقط على الاثبات او حلفين او حلف على الاثبات والنفي. صحيح، ثم اذا تحالفا ماذا يحكم؟ يحكم بانفساخ المهر لا انفساخ العقد. نقاط صحيح، يعني نحكم بأن المهر المختلف فيه لم يثبت لا عشر شياه ثبت ولا به اصطلاح بقر ثبت، لا نصف، لا يحكم الحاكم بثبوت أي منهما، فإن كان قبل الدخول فيمتعها وإن كان بعد الدخول يعطيها مهر المهر. صار واضح؟ هذا بلحاق إلى نهاية القضاء، إلى نهاية الحكم. دیگه چی کار کنیم؟ دیگه نمیتونیم سوال کنیم، حاکم نمیتونیم، دوست آرمان مستقل هم اینجا مالیت لحاظ نمیشه. نه مشکل هادا کلوه ادا تصابت القیمت ها، و اما ادا اختلافت القیمت ها احرمیز باشه در این بحث، در بحث قضاوت این زمان گیری خواهد، در بحث قضاوت در اونجا ثابت، در بحث رو علم اجمالی در اول رسائل توضیح داده شد حاکم میتونه حکم بکنه، حصول علم اجمالی به مخالفت حکم حاکم چون دو نفرن اشکال داره. حالا اینا جواباش در اونجا گفته شده، بحثش در اونجا. از صورت ثانی ادختر به قیمتان، مثلا الرجل یده ان المرکان دجاجه و المرأة تقول له ان المرکان شاتن، مثلا هل یمکن ان یقال؟ اولا سماع دعوا لا اشکال فی، هل ما نحن فی تحالف ام دعوا منکر؟ انکار تحالفون لأنه محورين، هي تدعي شات هو يدعي دجاج، والدجاج غير الشات. وأما احتمال أن يكون من باب المدعي والمنكر لاختلافهما قيمتان، فالأقل ثابت الأكثر مشكوك في نظر العرف، الدجاج أقل ومسلم. بالنسبة إلى الشات، من يدعي الشات عليه الإثبات، وأما مقدار الدجاج مسلم. فلذا يمكن أن يقال أن ما نحن فيه من باب، به اصطلاح ليس من باب التحالف، من باب المدعي والمنكر. والجواب في مثل هذه الامور فهم العرف لا يساعد على القيمه، لا يقول الدجاج مسلمون، فان الدجاج بعنوان انه جعل في المهر غير ان يكون الشاة جعل في المهر، عنوانان مستقلان، ولذا لا نستطيع ان نقول هذا مسلمون وكونه شاة مشكوك. لا، بلی قیمت الدجاج اذا کانه، مثلا اذا فرض ناجعله کانه قیمت الدجاج 2000 و اختلفا فی 2020 الف قیمت الشات، صحیح، لكن اذا اختلفا فی عین الدجاج او فی عین الشات لا نستطيع ان نجعل احدهما قدر متيقنا متفقا عليه، بحيث ان الزائد يكون مشكوكا ينفى بالاصل. فلذا الانصاف ما نحن فی من باب التحالف وليس من باب المدعي والمنكر، والحكم تبين مما ذكرنا. الصورة الخامسة والسادسة في المقام، إذا اتفقا على أن المهر كان لحما، لكن هناك لحمان، أحدهما مذكى والآخر ميته، فالرجل يقول هذا الميت جعلنا، لأن هذا المرء قال أنا أحتاج إلى هذا الميت فجعلوا مهرا، والمرء تقول لا لا، هذا الميت، المهر كان هذا المسمى، هذا المذكى. او اذا فرضنا هناك غرفتين، يعني به اصطلاح استبلين، صح التعبير، في غرفتين افرضوا مثلا خمسه من غنم، و في الغرفة الأخرى خمس من الخنزير اختلفا في المهر. الرجل يقول هذه الغرفة كان باصطلاح المهر وإذا فيها الخنزير، بل مرأة تقول له هذه الغرفة التي فيها الغنم. فهناك يدعى المهر، المهر المسمى بينهما على تقدير فاسدون، الخنزير والمزكى فاسدون والميت فاسدون، و على تقدير صحيحا ذهبت الجواهر قدس الله سره انه في هذه السوره يثبت المذكى يثبت الغنم، ولو به حسب ظاهر باب التحالف يعني اختلاف بينهما، لكن ببركه اصاله الصحه لان نشك في العقد الصادر منهما، فببركه اصاله الصحه هذا المراد به اصاله الصحه في فعل الغير، ببركه اصاله الصحه نثبت ان العقد والمهر كان صحيحا، ومقتضى صحة المهر ان يكون الشاة لا الخنزير، ان يكون اللحم المذكى ثبوت المهر. فالانصاف انه افاده جدا محل اشكاله، واقعا محل اشكاله، و صحيح ان ثبوت المهر حينئذ لترديده بين الحرام والمباح اصلا ثبوت المهر محل اشكاله، ظاهرا هذا المهر الان ساقطون الا ان تثبت المرأة، یعنی به حسب ظاهر يحكم بفساد المهر الا ان تثبت المرأة تعلق المهر بخصوص. اساس صحة في فعل غير مفاده فقط صحة العهد ليس اكثر من ذلك، و اما تعین ذلك خارجا من باب الملازمة لوازم الاصول ليس بحجه. على اننا تعمل ايضا في ان اساس صحة في فعل الغير هل هي من الأصول المحرزة أم لا؟ أصله محل تأمله. أساس الصحة على قسمين، في فعل الناس نعبر عنها بقاعدة التجاوز، يعني يشك في عمل نفسه يبني على صحته، هذا يعبر عنه بأساس الصحة في فعل الناس ليس متعارفا، لم أجد، كان أستاذنا السيستاني يعبر هذا التعبير غالبا في كتب الأصحاب لم يذكر هذا التعبير، لكن تعبيره صحيح سليم إنصافا. أساس الصحة في فعل الناس هذا مرجعها إلى أصالة قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة تجاوز في أثناء العمل، قاعدة الفراغ بعد العمل، هكذا هو المشهور بينهم. فهذا أصل تنزيلي، الإمام قال بلا قد ركع، لما قال بلا قد ركع شرحنا سابقا أخيرا بمناسبته. أما أصالة صحة في فعل خير هذا مفاد الدليل رع فعل أخيك على أحسنه، وأما أنه مثلا ناظر الى ان العقد واقع على الشاد هذا لا يثبت اساس الصحه، لانه يمكن للانسان يعقل على الخنزير توهما اشتباها. غايه ما يستفاد من اساس الصحه ان عمله لم يكن باطلا، لم يكن حراما، عفوا مو باطلا. تامل الرجل يقول هذه الغرفه عقدنا عليها واذا فيها خنازير، والمراه تقول هذه الغرفه كان مهرا واذا فيها شاد. اساس الصحه غايته هم انه لم يرتكب حرام، لعله اشتبه تصور هذا فيه شاد، ما يدري في هذه الغرفه خنزير، نفرض قبل يوم كان فيه شاد بعدين في الواحد اجى سرق الشاد وجعل فيه الخنزير ولا يدري. ففي اصاله حمل فعل المسلم على الصحه معناه فقط صحه الفعل، يعني معناه فقط ان عمله صحيح، يعني لم يرتكب حراما. و اما ان الشاد كان هو المر هذا لا يفسد اساس الصحه. خالص لا شموله الأحكام هذه محلش صار واضح صفا. هذه الصورة بما أنه تعرض لها صاحب الجواهر لا بس. إذا اختلف في الصحيح والفاسد الحاكم يتوقف حتى يثبت الطرف الذي يدعي الصحيح هو الصحيح، لا يحكم ببطلان المهر ظاهرا والرجوع إلى مهر الميت. بعد ما بقي الكلام في بعض الفروع الصغيرة على إخوة إن شاء الله بعد يراجعون، إذا تحبون يوم السبت نقرأ ما عندنا مشكلة، لكن ظهر الدروس معطلة في يوم السبت، اليوم آخر يوم، ولو على بعض الدروس فبغض معطلة خصوصا الحوض العربية على أيين باقي الاختلاف في الوصف والأجل وما شابه ذلك. لعلنا إن شاء الله لعله يوم السبت يكون بإصطلاح أول محرم هكذا، يعني 15 من محرم أو 16 على اختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى نرى البحث بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين.